واليوم مع خلق حقيقة هو زبدة للأخلاق. إنه الحديث عن الثبات، ونسمي حلقتنا الاستقامة. هل تعلم ما هي أشق آية استمع إليها أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فأثقلت على قلوبهم وخافوا وأوجلتهم وكانت شاقة عليهم لأنهم يتدبرون كلام الله؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن أشق آية نزلت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قول الحق: فاستقم كما أمرت. استقم كما أمرت، لماذا؟ لأنهم يفهمون عن الاستقامة الثبات، معناها عدم التحول، معناها قوة التمسك بالعروة الوثقى، معناها ألا تغريهم الدنيا بزخرفها، معناها أن يثبتوا على الطريق المستقيم بلا زلل ولا اعوجاج. وهذا أمر والله شاق، ولهذا خفف الله عنا إذ قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، يعني إن لم تستطع أن تصل إلى الاستقامة الكاملة فسدد وقارب، اجتهد وقارب الاستقامة. إن الاستقامة خلق، معناه عدم التلون، معناه الثبات. إن الثبات الذي نتحدث عنه في حلقتنا هذه هو الثبات على الطريق المستقيم هنا حتى نثبت على الصراط هناك. وهذا مطلب يطلبه العبد من ربه جل وعلا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ومن معاني اهدنا: ثبتنا، أرشدنا، دلنا، كل سددنا، كل ذلك خوفا من أن تزل القدم بعد ثبوتها. هل أنت على مستوى من الاستقامة واحد؟ هل إيمانك الذي كان في قلبك في رمضان هو الذي تراه الآن في هذا الشهر وفي هذا اليوم؟ البعض منا يقول لا. هل تلك الروحانيات التي كنت تعيشها في أيام الاعتكاف في أواخر العشر أو في العشر الأواخر من رمضان، هل ذاك السمو الإيماني أنت باق عليه أم أنك نزلت قليلا؟ الجميع منا نزل، لكن بعضنا ينزل ويفتر وقد تمسك بالأصول والثوابت، إنما قلت السنن والنوافل، والبعض عياذا بالله ينقض غزله ويهدم بناءه فلا يثبت ولا يستقيم. الله عندما وعد سبحانه وتعالى عباده أنه سيغفر لهم، كان من شروط أن يغفر لك: اسمع قول الحق، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا المحك، اهتدى، ثبت على هذه الهداية، على الإيمان والعمل الصالح وعلى التوبة النصوح. حديثنا في هذا اللقاء مستمر عن هذا الخلق الجميل الذي هو لذة، بل هو ثمرة هذا العمل الصالح الذي تقوم به، وهو ثمرة جهودك في جمع الحسنات هذه، وثمرة معرفة العبد بربه، فإنه يثبت على الاستقامة ويسأل الله من قلبه أن يثبته. من جديد، أنت تصلي وتقرأ الفاتحة، أريد أن نقرأ الفاتحة من جديد بتدبر، ونحن نسأل الله أعظم مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن في زمن، ألا تتفقون معي أنه زمن فيه من الفتن التي تصبح وتمسي، تجعل الإنسان يخاف على أغلى ما يملك؟ هذا الدين، هذه العقيدة، إن تقلب القلوب في هذا الزمن أمر مخيف، والفتن التي تصبح وتمسي جعلت الإنسان يخشى على نفسه ألا يثبت. وترى رحلات مغادرة عن الهداية، إلى أين أنتم ذاهبون؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الاستقامة شاقة شاقة، وأقولها ثالثة شاقة، ولولا تثبيت الله للعبد وإلا فإن الانقلاب أقرب إليه من الثبات. ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي قلبي. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لماذا كانت فاستقم كما أمرت آية شاقة على الصحابة رضي الله عنهم؟ وليس عندهم من الفتن معشار ما عندنا، وما فتحت عليهم الدنيا كما فتحت علينا، ومع ذلك كانوا يخافون يخافون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابنه: ضع خدي على التراب. وهو من؟ إنه الفاروق عمر، إنه المحدث. ومع ذلك كانوا يخافون. والبعض منا حقيقة في هذه الأزمان بات يتلون، بات يتلون، لكل يوم له لون، ومع الرياح يسير تشريقا وتغريبا. الاستقامة خلق، خلق وموهبة من الله للعبد، وعليه أن يسأل الله هذا الخلق، لأن في هذا الزمن تسمع بعض الكلام من بعض الكبار وبعض الدعاة وبعض العاملين في الدعوة وفي الإصلاح وفي تربية شباب الأمة وفي التعليم وغيره، يقولون إن المستوى من التدين عند بعض الناس قد تقهقر، حتى بتنا نسأل نقول فلان له 20 عام ما تغير، كأنما هو شعرة واحدة بيضاء في جلد ثور أسود. أنا لا أتشائم ومتفائل إلى درجات عالية، لكني أريد حتى نفهم معنى أننا نتحدث عن الاستقامة، وهي من معانيها الثبات والسير في الطريق الموصل الذي لا عوج فيه إلى الجنة، والميل عن الشرك والشك وكل منحنيات الطرق قصداً إلى التوحيد وإلى رضا رب العزة، والثبات حتى تلقى الله، الثبات حتى تلقى الله. هذا مشروع العمر كله، مشروع العمر كله أن تلقى الله بهذا الثبات الجميل، ولن تثبت إلا بإعانة من الله لك. والدليل على ذلك أن لأنه من أشق المطلوبات وأهم المسؤولات، كان الإنسان في كل صلاة يسأل الله جل وعلا الثبات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك عندما نتحدث عن الاستقامة نتحدث في زمن الفتنة، والفتنة فتحت على بعضنا، فتن في المرأة في النساء، وبعضنا في المال، وبعضنا في فتنة حتى صار الناس يتكاثرون في قراءات وفي المتابعين في الجوالات والدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والخوض، ويجلس الإنسان يقرأ ساعة وساعتين وثلاث وأربع وخمس فيما لا يعنيه ولا يزيد إيمانه، إنما لربما سببت هذه الاطلاعات والقراءات أن ينتكس. أما نسمع بأخبار أن بعض الشباب أو بعض الناس وبعض الفتيات بدأوا يتحدثون في قضايا شرعية ثابتة يشككون فيها، البعض بدأ يزهد في الأجر الذي كان يناله من قراءة قرآن أو من نوافل وغيره، أتى من يميع له هذا الدين ويوقع عن رب العالمين ولا رصيد عنده، ليس من علماء الأمة. والبعض بدأ حياته يتتبع الرخص، أثبت أثبت. لذلك عندما نتكلم عن الاستقامة نحن نتحدث عن الثبات في هذا الزمن بالذات، حتى تلقى الله جل وعلا. وما بدلت وما تحولت، فإن المنتكسين، المنتكسين الذين يعودون القهقرة وينقضون الغزلة بعد تمامه والبناء يهدمونه بعد تمامه، هؤلاء بعضهم عنده علم لكن ليس عنده تزكية، ما زكى نفسه، عنده جمع للعلم لكن ليس عنده خشية، أو أنه ما كان يدعو الله صادقا من قلبه أن يقلب قلبه على الطاعة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. الله أكبر عليه الصلاة والسلام يسأل الله الثبات: وأنا ومثلي. لربما يمر اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين ما سألنا الله بصدق أن يثبت قلوبنا على الطاعة. الثبات فوق الأرض يوصل إلى الثبات عند السؤال تحت الأرض، ويوصل للثبات وأنت في يوم العرض على الصراط تثبت. ومن هنا نقول: العبرة ليست بالبدايات أيها المستقيم، أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، العبرة ليست بالبدايات إلا إنما بجمال النهايات. العبرة ليس أن تحفظ القرآن الآن من عامين، الآن هل القرآن موجود في قلبك؟ ليس العبرة بدمعة في رمضان فقط وأنت بالعين التي دمعت في شوال تزني، والعين تزني وزناها البصر. ليس العبرة أن تكون كنت من طلبة العلم والآن من طلبة الدنيا، لماذا لن تكن من طلبة الدنيا والدين؟ لا حرج. ليست العبرة بأن تذكر لأصدقائك الذين طلبت العلم معهم وأنظر إلى بعضهم فإذا هم الأتقياء الأنقياء الصلح وأنت لا هوية لك، أضعت التدين والاستقامة والدين والهدى والتقى بأسباب أنك فتنت. فتنت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. حبيبنا يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بأموالها ونسائها وفتنها، صارت الكون كله غرفة واحدة. لذلك الاستقامة، العبرة بالنهايات، أن تثبت على هذا الطريق، ليس أن تكون مع المبتدئين دائما في مضامير السباقات. مضمار السباق ينطلق الجميع بقوة وتنطلق الخيل بقوة، لكن العبرة خط النهاية، ليس العبرة بقوة الانطلاق في البداية. العبرة أن تثبت، أن تثبت حتى تلقى الله. الاستقامة خلق وعبادة، احتاج العبد إلى أن يسأل الله في كل ثانية، لأن القلب ما سمي قلب إلا لانقلابه، تخشى أن ينقلب عليك في طريقك إلى الله. وأخطر انقلاب في الحياة ليس انقلاب سيارتك وأنت فيها، ولا أن تنقلب سيارتك وأسرتك فيها، إنما أن ينقلب قلبك ويموت القلب وتترك الطاعات وترجع القهقرة وأنت لا زلت تبرر لنفسك. عد إلى الله حتى يثبت ويعيد الله لك هذا الإيمان السابق والطمأنينة التي فقدت. إذن لا بد من سؤال الله الثبات حتى نتلذذ في هذه الحياة بطاعة رب الأرض والسماوات جل وعلا. أيضا عندما خفف الله عنا فجعل الاستقامة الكاملة لا نستطيعها، لا نستطيعها، خفف الله عنا فقال الحبيب: سددوا وقاربوا. أرأيت رحمة الله بنا؟ تلاحظون الآن الذين يتدربون على السهام أو الرماية، السهم إذا أرسل يضعون له دوائر، أحيانا يصيب الدائرة الصغرى بسهمه فيقال أحسنت لأنه قارب الهدف، ونادرا ما يصل الإنسان إلى عين الهدف، لكن حسبك أنه يحاول حتى يصل. وهذه في الحياة قد لا تستطيع، سدد، كمل هذا النقص وقارب هذه الاستقامة والتمال والكمال وتمامها، فإنك بذلك ستعطى الأجر العظيم من الله، لأنك بذلت جهدك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك من رحمة الله بنا، والله لو أن الله أمر عبده ألا ينقلب قلبه ولا يتنفس إلا بذكره، وأن لا يرى شيئا يغضبه سبحانه، وأن ينفق المال كله الذي وهبه، وأن يسجد لله سجدة لا يرفع رأسه إلا بعد سنة، وأن يقف في عرفات 10 سنوات، من منا يستطيع أن يقول لربه لن أفعل، وهو ما خلق إلا للعبادة؟ مع ذلك ربي ما طلب منا هذا، طلب أن تكون الحياة له بالنية تؤجر، وبالعمل تؤجر، وبالإقبال إليه تؤجر، وإذا أذنبت عد إليه، تعطى الحسنات كأنك قد فعلتها بتكفير الذنب وإبداله للحسنات، نسأل الله الكريم من فضله. لكن عليك ألا تبعد، سدد وقارب، ولا تعتقد أنك، حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد هنا عندما قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا إله إلا الله، يعني حتى يبعد عنك الغرور، لا تغتر ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان الحبيب يقول لن ينجو أحد بعمله، هذه طمأنينة لك، لكن ما ليس معنى ذلك أنك لا تعمل وتستدل على العاملين بأنه لن ينجيكم العبادة. لا يا أخي، فهمك مقلوب، بل أنت تعمل وتعمل وتعمل ولن تنجو بالعمل. لما؟ لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، إنما دخول الجنة برحمته سبحانه وتعالى. ولو وزن عمل العامل الدهر كله، الدهر كله، لما كافأ النظر ولا البصر ولا السمع ولا الخطى ولا أن العروق ما تحركت. اللهم لك الحمد على تمام نعمتك وعلى العافية يا رب العالمين. اعمل فكل ميسر لما خلق له، اعمل وسدد وقارب، واللي دائما يعمل للوصول إلى الكمالات حتى لو لم يصلها فهو كامل، الكمال البشري، لأنه يكفيه أنه حاول، عكس ذاك القاعد أو ذاك الذي يعتقد أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، فيقول الأهم شيء قلبك أبيض والإنسان ورحمة الله وسعت كل شيء. نعم، فسيكتبها للذين يتقون، هذه الرحمة الواسعة تكتب للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الآية. فلا بد من عمل، ولا بد من تقوى، ولا بد من سؤال الله أن تثبت. الإمام أحمد عندما أدركه الموت، مما يروى أن ابنه كان يذكر له لا إله إلا الله، عسى أن يرددها والده، فكان يقول الإمام أحمد ليس بعد، ليس بعد، فخشي والد ابنه عليه أنه لا يريد أن ينطق بالتوحيد، ليس بعد، أنت نفسك تتحشرج وروحك تقعقع للخروج، وليس بعد، هذا وقت لا إله إلا الله. فلما أفاق قال يا أبتي خشيت عليك، قال إن الشيطان قد أتاني ووقف لي هناك منتهى البصر، فقال فتني يا أحمد، يعني أريد وسوسة لك في الحياة كلها أن أقلب عليك إيمانك ووسوس لك حتى يزل قدمك فلا تثبت، وها أنت تخرج من الحياة. فقلت ليس بعد، أي لا زالت روحي في جنبي، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون. ثم شهد التوحيد، العلماء يخافون من انقلاب القلوب قبل القدوم على الله، فيبكون يجأرون إليه ليلا ونهارا في سجودهم في خلواتهم، يخشون من أن هذا القلب ينقلب. والبعض منا ما بكى يوما وهو يناجي ربه، ما بكى خوفا من انقلاب قلبه قبل أن يصل إلى ربه. يعمل العمل، وفي الحديث يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية أن ذلك فيما يرى الناس، أي كان مرائم، لكن ينبغي أن يخاف الإنسان. يكفي أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن الاستقامة، الاستقامة على الطريق. ولاحظ إذا قيل استقامة فكل طريق غير الطريق المستقيم والصراط المستقيم لا يوصل إلى رضا رب العالمين. هو طريق واحد يقف عليه الأنبياء وعليه أنوار الوحيين، فمن اتبع الهدى، يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أي لن تخرجوا من هذا الطريق إلى الضلال. الضلال حياتي خارج إلى الصحراء ولا يوجد لديك بوصلة ولا تستطيع تعرف الاتجاهات الأصلية، وانقلب عليك الحال كيف تصل؟ وكله ظلام ومطر وهواء وريح، حياة كئيبة. هذا الذي يعيش في التيه، هذه حياة بعض الناس. لكنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. التمسك بالكتاب والسنة يوصلك إلى هذا الطريق من الثبات، من الثبات حتى تلقى الله. نواصل وإياكم في قراءة ما كتب هنا. يقول: فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة، أي سددوا وقاربوا، ثم قال: وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. أحيانا ينقلب الإنسان عليه قلبه فتنقلب نيته، أو قد ينقلب فعله، أو قد يتغير قوله، نسأل الله الثبات. ولذلك يسأل الله السداد في كل هذا كله. ونبدأ بعمل القلب، فإنه إذا وزن الصلاح والاستقامة في القلب غالبا وكان على علم وهدى، فإن أعمال الجوارح من قول وفعل فإنها تستقيم، فإنها تستقيم. ثم بعد ذلك ذكر دور الداعية في الاستقامة. الداعي إلى الله يدعو الناس إلى الاستقامة ويدلهم على طاعة ربهم ويرشدهم ويرحمهم ويدعوهم برفق، فإن استقامته هو أكبر داعية لهم. ولذلك نسأل الله الثبات لنا ولكم. أحياناً قد يكون الداعي الذي كان يدعو إلى الله يدعو لنفسه هو، اللي كان يغضب لله صار يغضب لنفسه ولأنه انتهكت محارمه هو، أما محارم الله فلا تغير فيه شيئا. لذلك استقامة طالب العلم، استقامة الداعية، استقامة الخطيب، المؤذن، العاملين في الدوائر الشرعية، ممن هم يدعون الناس بقال الله وقال رسوله، استقامتهم أكبر مظهر من مظاهر الدعوة إلى الله. الاستقامة أن تسير على الطريق المستقيم وأنت أعرف الناس بهذا الطريق، وأنت أعرف الناس بالوسائل التي تحبب الخير للناس، وأنت تعرف أسباب الانتكاس. أنت تعرف يا من تدعو إلى الله أسباب الانتكاس، ومن أين يأتي الشيطان بحيله إلى المؤمن. عفوا، تعرف هذا كله. فإذا أنت تترك طريق الاستقامة والهدى، تتركها إلى أين؟ أين تذهب؟ إذا كان الطبيب هو المريض والعليل، فمن أين نذهب بالطبيب؟ أين نذهب بالطبيب وهو يعرف العلة والدواء؟ أنت الدواء تعرفه وأنت الذي تصرفه، ولهذا تتحدث المواقع والواتساب والتويتر وكل المواقع عند زلل أي واحد من أهل العلم، عند انتكاسة أي واحد من أهل العلم، عند تغير الأقوال والأخلاق والمعتقدات، لا بدليل ظهر له ولا بعلم، إنما الهوى الذي يسوقه، فهدم ذاك البناء لهوى في نفسه يخالف من هو أعلم منه، لا بعلم أعلم، لا، إنما بالواهي من الأقوال والمسائل التي ليست عليها دلائل. ومن هنا نقول اثبت، ونقول لمن شعر في نفسه النكوص اتق الله ولا توقع أهل الصلاح والخير والرشد في حرج شديد، وهم يدعون الناس فيستدلون الناس لكي يبقوا على انحرام فيهم بما أنت فيه وما أنت تعمل. ثم بعد ذلك ذكر كلمة جميلة قال: وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وبذلك يقبل قول الداعي ويقتدى بأفعاله. وقد ذكرت لكم في برنامج في حلقة القدوة الصالحة أن أفضل طريق وأجمل وسيلة دعوية لدعوة الناس إلى الهدى هو لزوم الاستقامة، وأن يرى الناس منك الصلاح والهدى والتقى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، من أحسن قولا، لا أحسن والله، والله لا أحسن. وهنا همسة من معاني الاستقامة، استقامتك على الدعوة، ألا تتركها، ألا تترك هذا الطريق، إياك أن تستبدل بطريق العز لك والكرامة لك ولأمتك أن تذهب إلى الركون إلى الدعة والنوم والكسل. دعاة كانت لهم خطابات دعوية رحيمة رشيدة، أين رحلوا؟ أين رحلوا؟ ذهبوا بحيلة من حيل الشيطان. أثبتوا، استقيموا على هذا الطريق، سددوا وقاربوا. وأي عز وأي كرامة يبحثها؟ لذلك تلاحظ أن بعضهم ترك الدعوة إلى الله لكي يكون تاجر عقار أو تاجر إبل أو تاجر سيارات أو غيرها. لا أقول إن الداعية يبقى فقيرا، هذا غير صحيح، أطلب الرزق، لكن إذا تزاحم فلا بد أن تقدم دعوتك، لأنها التي ستدخل في قبرك، ولربما عدد المدعوين هذا الكبير الذي لربما يقبل دعوتك لأن الله نشر لك القبول وسترك لربما ينجيك الله بدعواتهم أو لهدايتهم ودلالتهم إليه سبحانه، ولكن المال الذي ستتركه وانشغلت به لربما كان عذابك أو كان مضيعة لأبنائك أحيانا. أثبت على طريق الدعوة، ويا دعاة اثبتوا، لأن الدعوة كرامة، الدعوة كرامة. أيترك الإنسان الكرامة إلى الإهانة؟ جميل أن تحتسب الأجر وتجدد النية وتشدد الخطأ وترفع الهمة، البعض فقط لأنه لا يريد النصب، لا يريد التعب. ألا تطلع على سير الأنبياء؟ إذا كان نوح 950 عاما يدعوهم، وقد يكون دعاهم أكثر، ومع ذلك كله ما مل وما كل، وما آمن معه إلا قليل. الإنسان 950 سنة ألا يمل؟ ألا لربما يأتيه الشيطان فيعتريه؟ ومن هنا أيضا من معاني الاستقامة ثبات الداعية على دعوته واستزادته من الخير من طلب العلم ومن التواصي على الحق وعلى الصبر مع إخوانه المؤمنين، مع علماء أمته، مع الجلوس إليهم واستشارتهم حتى يقوى هذا القلب الذي الشيطان يعبث به. وأعلم أن الشيطان يعبث إذا رأى الإنسان هجمة الباطل، ظن أن الحق الذي معه لا يمكن أن يرد هذا السيل الجارف من الفتن. لا والله، والله إن الحق الذي معك ليست قوته في أنك أنت الذي تحمله، لا، هو حق، هو القوة فيه بنفسه، هو النور فيه. فقط تشرف وارفع رأسك واحمد ربك أن اصطفاك أن تحمل هذا المشعل وأن تدعو الناس إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالثبات هو معنى الاستقامة على الدعوة إلى الله، والداعية المستقيم على دعوته الذي لا يبدل ولا يتحول ويزداد إيمانا وإخلاصا ومتابعة ويزداد علما، فإنه بذلك ينهي حياته يوم أن تنتهي وهو في أحسن حال إن قبل الله منه. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله. ثم بعد ذلك ذكر عليه رحمة الله أن هذه الآية، أي قول الحق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض، وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء. ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الدعوة، ومع الاستسلام الكامل لله وحده والاعتزاز بالإسلام. الداعية إلى الله، حتى أقول لبعض المعلمين وكل المعلمين ممن أحسنوا النية كلهم دعاة إلى الله، ثباتك في هذا الطريق، لا تستبدل التعليم بأي عمل إداري آخر، أنت داعية. أقول أثبت، وعليك بالاستزادة بالعمل الصالح، واعلم أنك الملائكة وأهل السماء والأرض يصلون عليك. نسأل الله الكريم من فضله، إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض ليصلون على معلم الناس الخير. الله وهو خالقك جل في علاه يخبرك أن أجمل كلمة تصعد إليه كلمة الداعية إن أخلص مع الله، إذا أخلص لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فارفع هذه الدعوة إلى الله، واستغل كل طريق، وتعلم وسائل التأثير في الأمة حتى تثبت. ثانيا اجتمع مع علمائك. ثالثا اقرأ تجارب غيرك. رابعا أكثر من الدعاء بالثبات لربك. خامسا لا بد من مضاعفة جانب التعبد عندك. جانب التعبد إذا ضعف خارت القوة، عليك بقيام الليل، بنوافل العبادات كلها، بالأذكار، بتلاوة القرآن، بكثرة الدعاء، بصيام النوافل، أنت بحاجة. هذا الذي يقويك، هذا الذي يجعلك قويا. الخور الذي ترى في بعضهم، والخوف والتردد والخوف من الفقر، كل ذلك لأنه ما قوى جانب اليقين في قلبه بطاعة ربه، بالثبات على الطاعة، الطاعة التعبد. بعض العوام أفضل من بعض الدعاة تعبدا، وأكثر مكثا في المساجد، وأكثر دعاء لرب العالمين، وأكثر سجودا خوفا من الله وحبا ورجاء. والداعية هذا الذي يدل الناس إلى الله، تجد أن جانب التعبد عنده ضعيف، ثقيلة عليه الطاعة، اكتفى بالكلام. هذا من أسباب عدم الثبات وعدم الاستقامة على الدعوة، بل وعلى التدين والطاعة. ثم ذكر عليه رحمة الله أيضا، وبهذا نعلم أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة شروط حتى يكون الداعية هو الأحكم والأحسن قولا في هذه الدنيا. كيف يكون الداعية حكيما وهو أعلم الناس وأفضل ما يرفع إلى الله جل وعلا عمله؟ اسمع، قال الشرط الأول، هذه الشروط الأربعة لا بد أن تتوفر فيك حتى تكون مشرفا بهذه الأوصاف. أولا أن تكون دعوته إلى الله بأن يعبد الله وحده، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الدعوة لله وحده شعار أهل الدعوة إلى الله، قل لا أسألكم عليه أجرا. لا تمدن يدك لتأخذ على دعوتك أجرا. الأنبياء كانوا يعملون بأيديه، هذا نجار وذاك حداد وهذا يرفع الغنم. ثانيا أي كن عزيز نفس، ثانيا تكون دعوتك لله وحده. في بعض الدعاة يدعون إلى أنفسهم، وهذا سبب الفشل. إذا قل المتابعين في تويتر أو في الفيسبوك تراجعوا عن الدعوة وابتدأوا يفتعلون أعمال حتى يعني لا يطير الجراد، أقصد لا يطير المغردين معهم أو أتباعهم في تلك المواقع. ألهاهم التكاثر، تكاثر المتابعين. الدعوة إلى الله وحده وأن تعبد العبادة لله، والذي يدعو إلى الله، وأعجبتني كلمة قالها أحد الدعاة القدماء لما زاره جمع من أهل العلم فقالوا عظنا نريد الوعظ، قال من أنتم؟ قالوا نحن دعاة إلى الله نتنقل بين القرى والمدن ندعو إلى الله. فأطرق ورفع رأسه وقال دعاة إلى الله أجمل منها، قولوا نحن نشتغل بالدعوة إلى الله. فرق عميق لمن تأمل. داعية إلى الله أحيانا تكون أخطاءك تنسب إلى الدعوة، ما تنسب إلى نفسك. ثم إنك إذا دعوت إلى الله ولم تخلص كنت مرائيا، وقد تدعو إلى الله جل وعلا بطريقة لم يشرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا أنت تزكي نفسك من حيث لا تعلم، لكن تقول أنا أشتغل بالدعوة وعسى أن تكون الدعوة خالصة لله. إذن الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ لكي يثبت الداعية على الدعوة إلى الله، قال أن يدعو الناس إلى الله جل وعلا، أن يدعو، ومن أوائل ما يدعو يبدأ بما بدأ به عليه الصلاة والسلام. البعض يقول لماذا تتحدثون عن التوحيد كثيرا؟ يا أخي تكلموا عن الفضائل وتحدثوا بالرقائق وأكثروا من القصص، لماذا؟ قال هذا الذي يرغب فيه الناس. وهل حبيبنا عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالرقائق قبل أن يؤصل التوحيد؟ إن الذي ينجيك من عذاب الله أن تعرف الله، وكيف تعرف الله إلا إذا وحدته وأفردته بالعبادة بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك لا بد أن نبدأ وننتهي ونتوسط وكل ذلك نتحدث عن التوحيد. أول سؤال في القبر من ربك؟ وحتى تعرف الله لا بد أن يكثر من الطرق على باب اعرف ربك، من ربك وكيف تعبده وكيف تعرفه. ولا بد هذه الأسئلة حتى الإنسان يرتقي في مراق التوحيد وحتى يصل إلى الثبات. إذن الدعوة إلى الله أن تكون خالصة، وتعبيد الناس إلى طاعة إلى الله جل وعلا بأن يطيعوه سبحانه وتعالى فلا يعصى، ويذكرونه فلا ينسى، ويشكرونه فلا يكفرون. ثم الثاني من الشروط أن على الداعية عمل الداعية الصالحات بأداء الفرائض واجتناب المحارم والقيام بالمستحبات والابتعاد عن المكروهات. وهذا الذي ذكرته فيما مضى، أن الداعية إلى الله إذا اجتهد على نفسه بعمل الطاعات ولم يترخص، لأن البعض يقع في المكروه تساهلا فيوصله الوقوع في المكروه إلى المحرم، يترك السنة تساهلا مع أنه لا تجب عليه، لكن الداعية يحتاج إلى وقود ويحتاج إلى قلب، فإذا ترك النافلة دعاه ذلك إلى ترك الفريضة، يقبل بقليل من الشبه والكسب الملوث قليلا فإذا هو يتهوك في الحرام، يقبل بقليل من الغيبة فإذا هو يغتاب، كان يسمع والآن يتكلم، فالداعية يحتاج إلى الوقوف أمام كل ما يفتر همته ويقوي جانب التعبد عنده حتى يصل إلى رضا ربه ويثبت. الثالث الاعتزاز، اعتزاز الداعية بالإسلام وانقياده لأمره شكرا لربه ولأنه على الحق الواضح المبين، فإذا قام الداعية بهذه الثلاثة شروط فلا أحد أحسن قولا منه. اعتزازه بدين، وهذه معاشر الأحبة لفتة دقيقة جميلة، أن بعضنا لا يشعر بالعزة، مخزون العزة في قلبه ناقص، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أهل الإيمان هم أهل العزة، كيف لا وهم يطيعون رب العزة سبحانه والجلال ويعبدون الناس لله لا لأنفسهم، ولا يوجد دين على وجه الأرض يوصل إلى رضاه إلا هذا الدين، ولا يوجد إنسان أحسن ممن دعا إلى الله، فلماذا لا يعتز الإنسان بدينه ويفخر بهذه الوظيفة التي رزقه الله إياها؟ صدقوني يا أحبتي أن بعضنا لا يحمد الله على اصطفائه أن يكون داعية، المعلم داعية للمعلومية، والمعلمة داعية، وإمام المسجد داعي، والخطيب داعية، وكل من يعظنا داعي إلى خير، لماذا لا نعتز فنحمد الله على هذا الدين على هذه النعمة؟ إن كثر الحمد اعتزازا بهذا الاصطفاء يثبت الإنسان على الطريق الذي يرضي ربه. إذن أختم هذا الفصل وهذا الجزء من الحلقة فأقول إن الاستقامة على الدين مآل الصالحين، ومطلوب كل صالح أن يثبته الله بعد إذ هداه، فنقول بلساننا جميعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الوصية في ختام اللقاء، ونحن نتكلم عن خلق الاستقامة والتي من معانيها الثبات، إن الاستقامة معناها أنك تلقى الله وأنت محب له، ومن أحب لقاءه أحب لقاءه، اللي لون وتلون وتعثر ولم يقم أو قام ثم غير الوجهة إلى غير الحق هذا لا يحب لقاء الله. ولذلك الوصية أولاها أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، ألح بالدعاء أن يقلب الله قلبك على الطاعة، مهم جدا، والله لا حول لنا ولا قوة، وليس عندنا إلا رحمة الله، إلا رحمة الله جل وعلا أن يرحمنا فلا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يقلب الإيمان في قلوبنا، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يثبتنا على طاعته وعلى دينه، الدعاء. الثاني ابتعد عن الفتن، ابتعد عن الفتن وإياك والتجربة، البعض جرب الفتن فما استطاع أن يفطم منها، فتنة النظر في هذه الأجهزة، فتنة النساء أخطر فتنة خشيها عليه الصلاة والسلام على أمته، إياك أن تعرض أغلى ما تملك، ليس المال، أن يسرق مالك يعود المال، أن تعرض دينك إلى الفتن وهناك عياذا بالله تبيع هذا الدين وهذا الهدى بسبب تعلق وتشرب القلب بهذه حب هذه الفتن التي أشربت في قلوب البعض، فلا تجرب. الثالث، عليك بمرافقة الصالحين واصبر نفسك معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إن من أكبر أسباب الثبات على الاستقامة أن تكون كل من تخالطهم وتجالسهم من الصالحين الذين يذكرونك، الذين أحيانا يردونك بحزم المحبة والأخوة حتى لا تزل قدمك بعد ثبوتها، ليكن لك مجموعة من الناس، مجموعة من الناس الصالحين تغذي هذا الإيمان بمجالستهم. الرابع، أطل الخلوة بربك داعيا ومناجيا. ضاعف حتى تثبت، ضاعف رصيد الحسنات بلزوم الطاعات خاصة النوافل وقبلها الفرائض. ضاعف البرنامج، إن كنت تختم في كل شهر مرة اختم في كل أسبوعين مرة، في كل أسبوع مرة، أكثر من الصلاة، أكثر، انظر الصيام، انظر ماذا فتح لك، تحب ماذا؟ تلاوة القرآن فأكثر، تحب الصلاة أكثر، تحب الصيام أكثر، أشغل نفسك بالحق حتى لا يشغلها الباطل. إذن تدبر كتاب ربك واخلو بربك، ومعنى خلوة العبد بربه أن يناجيه، يبكر للصلاة فيناجيه، في آخر الليل يستيقظ ليناجيه، يأتي في ساعة الجمعة فيبكر للمسجد بثلاث ساعات أو أربع فيناجيه. ما أجمل هذه الخلوة، تعود عليك بنور وضياء وسعادة وأنس، وتسبب هذه ثبات، لأنك تخلو بمن قلبك بين إصبعين من أصابعه. فسبحانه إذا أحب العبد ثبت الإيمان وجعل الإيمان في قلبه، أحب إليه من الماء البارد على الظمأ. انتهى وقت حلقتنا، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة ومع خلق من أخلاق الإسلام جديد. إلى ذاك الحين أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.